بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا المقام من مقامات هذه السورة العظيمة، سورة المجادلة، يبين الرب تبارك وتعالى بعض صفات المنافقين وأخص صفاته، بعض الصفات لأهل النفاق وأخص صفات هؤلاء المنافقين، ثم يبين بعد ذلك مآلهم وما يصيرون إليه ومن هم حزبه في الدنيا والآخرة. هم حزب من في الدنيا وهم حزب من في الآخرة. والسورة من أولها بدأت بقصة المجادلة، والمقصود مع بيان القصة والحكم التي ترتب عليها تقرير أن الله لا يغيب عن علمه شيء، وأنه مهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن، وأن الله يعلم السر والنجوى، وأنه لا يغيب عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي أثناء سياق هذه السورة الكريمة قرر هذه الحقيقة: يوم ينبئهم الله، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يستمر في بيان أنه مهيمن على خلقه، مسيطر على عباده، لا تخفى عليه ذرة من ذراتهم ولا حركة من حركاتهم ولا سكنة من سكناتهم، فما كان منهم في السر فعند الله علمه، بل أخفى من السر عندهم عند الله علمه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وساق في ثنايا ذلك بعض أعمال المنافقين، بعض أعمال اليهود من أهل النجوى، بعض أعمال اليهود في مناجاتهم لأكرم خلق الله وأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يجيئون إليه وقد نهوا عن النجوى يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وفي ثنايا ذلك ساق بعض الأخلاق الإسلامية التي تربي المجتمع، تربي الإنسان الصالح في المجتمع الصالح. ساق الأخلاق الإسلامية، أخلاق الصدق والطهر والعفاف والتعاون والتعاطف والتراحم. وفي ثنايا ذلك جرد حقيقة من هذه الحقائق مما يدعو إلى تآلف القلوب واجتماع النفوس والحب. وهذه الصفات من أهم ما دعا إليها الأنبياء والمرسلون. ولن يستطيع مصلح في الأرض بغير شريعة الله أن يربيها في قلوب عباد الله، هذا النوع من الحب في الله ومن الحنان في الله ومن التعاطف في الله ومن التراحم في الله ومن التعاون والتكاتف في الله عز وجل. لو أن الناس جاءوا بإبر علشان يسقوها للناس ليربوا فيهم هذه لا يستطيعون إلا من طريق شريعة الله تبارك وتعالى على النهج الذي نهجه الله فيما سقاه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فيبين في قوله إذا قيل لكم تفزحوا في المجالس فافزحوا. المصحف الشاب يقول لو جاء واحد نشأ في بيت أو في جماعة أو في أمة أو في قرية علشان يصلح الناس ويقالب بهم، شاب يقول له يقول لهم تفسحوا ترى تفسح زين، توسعوا اذا جاكم مناس تفسحوا له ربهم على هذا. لكن ما ربى في قلوبهم شيء. لكن اسمع، ان قيل اذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافزعوا يفسح الله لكم، فيربطه بوعد كريم من رب كريم بان لك السعة في الدنيا والاخرة ان وسعت لاخيك. فتحس وانت تفسح له في المجلس انك تزدلف الى اكرم الاكرمين وارحم الراحمين وتتقرب اليه بهذا العمل الذي تعمل. لكن غير نهج الشريعة، وش بيقول له؟ غير نهج الشريعة اذا اراد رب فيهم هذه الملكة، ما هناك الحوافز ولا هناك الملكات او الهيمنة مع العاطفة او الرحمة اللي تتولد في النفس الإنسانية عندما تتربى في هذه الملكة التي عندما تعمل إنما تعمل لوجه الله تبارك وتعالى، إنما تزدلف إلى الله. ثم بعد ذلك يبين للناس مقام أكرم خلقه وأفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يعامل لا كما يعامل عامة المسلمين. المسلمين لهم حق كبير على المسلمين، المسلم له حق على المسلم، حق كبير. المسلم أخو المسلم، يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول في ثنايا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني يشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. التقوى محلها القلب. ألا إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن هذا بالنسبة لعموم المسلم صحيح، حق لأخيك عليك حق، للمسلم عليك حق. لكن حق رسول الله فوق ذلك كل صلوات الله وسلامه عليه حق عظيم. مهما قمنا مهما صلينا عليه وسلمنا عليه واكثرنا من سؤال الله له عز وجل ان يعطيه الدرجة العالية الرفيعة وان يبعثه المقام المحمود، فاننا لن نوفي محمدا صلى الله عليه وسلم حق صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير يصيب الانسانية، ما من خير اصاب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من خير يسعد الناس في معاشهم ومعادهم إلا دلهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان أسير الإحسان. يعني لو أنك ماشي في ليلة مظلمة وأنت عينك ضعيفة أو مالك عيون أو لك عيون ولكن الظلام يحول بينك وبين الرؤية، وفي واحد لقك في الطريق وقال لك ترى يا فلان في حفرة قدامك والحفرة مليانة حشرات وعقارب وحيات وثعابين، وخذ بيدك وحل بينك وبين السقوط في هذه الحفرة، أظنك ما تنسى فضله ما دمت حيا. أظن لو بك خير لنفسك وعمل فيك هذا المعروف وعمل فيك هذا الإحسان ما تنسى فضله أبدا. إحنا عندما نقوم من النوم نجد آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عيننا، ووصايا حبيب الله صلى الله عليه وسلم تتبعنا في فراشنا وأطعامنا وشرابنا وقيامنا وممشانا ومقعدنا وحركاتنا وسكناتنا. نجد له نصائح وتربية وإرشاد في كل خير يسعدنا في المعاش والمعاد لا حرمنا الله من متابعته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ينادي فيقول إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ليعلموا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ولا سيما المنافقين ما يعرفون قدر رسول الله. وقد يكون الإنسان مسلما ولكن الشيطان يغم على قلبه أحيانا فينسى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغم على قلبه أحيانا فينسى. ولك في سورة اللي فيها يعني بيانات لبعض مقامات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحجرات يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. هم يعلمون أنه فيه لكن إذا كان الإنسان يصيب بعض الغفلة ينسى كأنه ما عنده علم. مثل ما يقول الشاعر جاء شقيق عارض الرمحة وإن بني عمك فيهم رماح. هو يعلم أن بني عمه فيهم رماح لكن لما جاء عارض الرمحة كأنه غير عالم بأن بني عمه فيهم رماح. فقيل له جاء شقيق عارض الرمحة وإن بني عمك فيهم رماح. وهنا يبين هذا النوع من هذا المقام الجليل لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وطبعا هو يعلم أن هذا الأمر سينسق قريبا ولن يطول الأمد بالعمل به. وذلك الآية المباشرة التي تليها نسختها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يعني رفع هذا الحكم عنكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ويقرر حقيقة العلم اللي بدأ بهذه السورة في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ومن قبلها بشيء يقول والله بما تعملون خبير فيبين فضله على عباده فيما شرع وفيما نسخ فيما أثبت من حكم وفيما أزال من حكم. فعندما أثبت كان محسنا إلى عباده وعندما نسخ كان محسنا إلى عباده فنعمه تترى متتابعة متتالية لا تنقضي آناء الليل ولا أطراف النهار ولا حينا من الدهر. ثم بعد ذلك يبين أخص صفات الخلق وذكر في ثنايا السورة نوعين من الخلق الذميم الرذيل المنافقون واليهود. والحقيقة لا يوجد شر على الإنسانية من النفاق واليهودية ما في شر على الإنسانية كلها من المنافقين ومن اليهود. اليهود جبلوا على الشر والأذى بما علمهم أحبارهم ورهبانهم فأيقنوا أن جميع العباد كلاب وخنازير وأنه لا يحل ليهودي أن يحسن إلى أممي وأن الإحسان إلى الأمم خطيئة في نظر الرب وأن الإساءة إلى الأمم قربان في نظر إلى الرب. والمنافقون لا يقلون عنهم خسة ولا نذالة ولا رذالة. وعندما يجتمعون يكونون شعبا متقاربا. يعني اذا قدر لمنافق يعني يحس بيهودي يزدلف اليه مثل الذباب ما يزدلف الى القراءة عندما يحس بها. شفت الذباب لو لاحظ في برية في اخر الارض في برية ما رأى ذبابة ولا خطرت على باله عندما يتغوط يجد الذباب حوله. اليهودي كذا اليهودي اذا وجد في مكان جاء المنافقون كالذبابة الى القراءة حوله. يعني شر خليقة الله المنافقون واليهود. ولو يعني انسان اذا قرأ في التاريخ الطويل العريض العميق الانسان يجد في ثنايا التاريخ الطويل ان اكثر ما اصاب الانسانية من كوارث ونكبات كانت على يد اليهود وباسباب اليهود وباسباب المنافقين. المنافقون يخططون لهدم بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا المخطط الإجرامي لا ينال النبي وحده بل ينال البيت كله وبيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فيحبكون خطة الإفك بعد غزوة المريسيع وانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم والغزاة من بني المصطلق في غزوة المريسيع إلى المدينة المنورة، فيجيئون بالإفك ضد الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ليهدموا بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب معقل الله ليصيبوا قلب النبي وبيت النبي وبيت أبي بكر، ويهدم بالتالي بيوت أتباع رسول الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلوا هذه الجريمة وهم على المريسيع وهم على غزة المريسيع، غلام لعمر بن الخطاب يجذب الماء من البير يستسقي بالدلو من بير في بدر في المريسيع من بير في المريسيع، ويأتي غلام لعدو الله عبد الله بن أبي لرأس المنافقين يروي أيضا يذعب، فيتنازع الرجلان الدلو فيتصارعان ويتقاتلان، وينادي غلام عبد الله يا للأنصار وينادي غلام عمر يا للمهاجرين، ويحصل نوع من الأذى بينهما، ويسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه وشاب صغير وغلام صغير يسمع عبد الله بن أبي ويقول ايه عملها محمد، سكتنا لهم فأكلونا مثل اللي يقول سمن كلبك يكلك، والله لو منعناهم من الطعام اللي احنا نعطيهم اياه ما قعدوا في المدينة ولا جون المدينة اللي عشان يأكلوا من عندنا، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ويعني بالاعز نفسه الذميمة اللئيمة، ويعني يعني بالاعز نفسه الذليلة اللئيمة، ويعني بالاذل افضل خلق الله قاطبه واكرم خلق الله قاطبه واعز خلق الله قاطبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يكفي يكفي من الحصرة في الدنيا قبل الاخرة، انه لما جاء يموت يبكي عنده ولده عبد الله لان عرف انه ولده رجل صالح وصادق النية مع الله ورسوله، عبد الله بن عبد الله بن ابيك رجل صالح ولده، فيقول له يا ولدي اذا مت اطلب من محمد ان يعطيك قميصه عشان تحطونه على لحمي بين كفني وبين لحمي لعل الله ينفعني به. هذا عز، هذا العز اللي الله اعطاه محمد والذل اللي اعطاه في الدنيا قبل ما يفارق الاخر. ويلح على ولده ان يطلب من رسول ان يصلي عليه لعل. وبمجرد ما يجي عبد الله يجيه عبد الله يجيه ولده يقول له ابويا بلغني قبل ما يموت ابوه قبل ما يجيه المرض، انا اخاف ان تأمر احدا بقتل ابي، يا نبي الله ان كان لك نية في قتل ابي فمرني بقتل اتيك برأسه في طبق، فيدعو له بخير ويسكن صلوات الله وسلامه عليه. ولما يجي يطلب منه القميص يقلع له القميص اللي ما عليه غير ويعطيه اياه عشان يتكفن فيه تحت كفنه العام، يقول ما دام الكفن يبي يصير قماش اللي مس جلد النبي على جلد يمكن ما يدخل النار يظن، ويطلب من رسول الله ان يصلي عليه، يلح على ولده ان يلح على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، والرسول عليه السلام يطيعه في ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا والاخره، يطيعه في ذلك كله، يعطيه القميص، ولما جابوه على من الصلاه يقوم النبي علشان يصلي عليه عند القبر يعني يحطونه غير يصلي عليه، حتى يجي الخليفه الرائع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيسحبه، يسحب النبي يمسكه من كتفيه يقول له تأخر وقف صلي عليه، انت نسيت انه قال يوم كذا كذا قدام الناس، يقول عمر اتصلي عليه وهو القائل يوم كذا كذا، اتصلي عليه يا نبي الله القائل كذا، اتصلي على رأس المنافقين، فيقول حبيب الله ورسوله وافضل خلقه وخير معلم على وجه الارض عرفته الانسانية الى ان تقوم القيامة، واخر يا عمر ان الله خيرني فاختر، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، والله لو علمت اني لو استغفرت له اكثر من 70 لغفر له لا استغفرت له. ويصلي عليه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبلها لما جاء زيد بن ارقم وقال ان عبد الله بن ابي يقول كذا، يقول سمن كلبك ياكلك لئن رجعنا المدينة، جاء هو والجماعة حق المنافقين يحلفون أشد الأيمان وأغلظها وأوثقها عندهم أنهم يشهدون أنك رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، شوف العبارة، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبين في الخبر يكونوا رسول الله، ورسول الله رغم أنوفه صدقوا أو كذبوا هو رسول الله، آمنوا أو كذبوا هو رسول الله، لكن لما كان إخبارهم وحلفهم يغايروا ما في قلوبهم وقرارة عقيدتهم قالهم كذبين. يعني قد يحلف الإنسان على شيء يكون واقعا، يحلف الإنسان على شيء يكون واقعا لكن هما يعلم أنه واقع فيحلف على وقوع وهو لا يعلم فيكون كاذبا. إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. فهم يحلفون أنه رسول الله وهو رسول الله. وإذا بدأ ربنا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يجيب الجملة معترضة، جملة معترضة لتعجيل المسرة لتعجيل التصديق، فيقول والله يعلم إنك لرسول، يعني كفاك شهادة الله بالعلم بأنك رسول الله، أنت من تحتاج للمنافقين ولا لغيرهم لأن يشهدوا أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. أصل الجنة الوقاية، يعني الإنسان في العهود الأولى ولا يزال إلى اليوم في الحروب الجندي عندما يأتي الحرب يلبس أدوات الحرب. كان قبل داود عليه السلام يجيبون كتل حديدية ويحطونها عند الرأس وعند الكتوف وعند الكتوف عشان إذا جاء رمح أو نبل أو سيف من العدو ما يخرج اللح، يصطدم بالحديد. ألان الله الحديد لداود ألان الله الحديد لداود ليعمل منه الدروع، ليعمل منه الدروع. وألن له الحديد أن اعمل سابغات، يعني قمصان حديدية للمحاربين لجندك، قمصان حديدية دروع حديدية يلبسها المجاهد المقاتل في سبيل الله، يلبسها المقاتل فلا تناله سيوف العدو ولا رماح العدو، مهما ضرب ينكسر السيف ولا يصل إلى لحم المقاتل. أن اعمل سابغات، يعني دروع وكسوة من الحديد تغطي المقاتل ولا تثقله، يعني ما تصير ثقيلة بالحل، لأنها لو كانت غليظة ما لان الحديد ما لين الحديد لا صارت غليظة ما يصير ما يقدر يشيلها ولا يقاتل بها، لكن صارت رقيقة مثل الورق الخفيف، ومع ذلك تصطلم السيوف وتتكسر شفراتها على متنها ولا يصل إلى إلى إلى إلى هذه يسمونها جنة، هذه يسميها العرب جنة. والرسول حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه سمى الصيام جنة، الصيام اللي يصوم المسلم في رمضان وغير رمضان سماه النبي جنة، قال الصيام جنة لأحدكم ما لم يخرقها. قالوا وبما يخرقها يا رسول الله؟ قال بغيبة أو نميمة. الصيام جنة، يعني الإنسان إذا صام كأنه لبس درع حديد من الشيطان، كأنه لبس درع حديد يحاول الشيطان يخرجه ما يقدر يخرجه، فانت اللي توصل سبيل الشيطان بكونك تغتاب مسلم او تنم على مسلم او تؤذي مسلم او تعمل معصية من المعاصي، يصير الشيطان من هالخرج ويدخل على قلبك ويمشي في اعضائك وفي اعضائك ويجري منك مجرى الدم من العروق، يسمى الصيام جنة. فالجنة هي الوقاية، الوقاية اللي يتقي بها الانسان سلاح عدوه ورماح عدوه ونبال عدوه سمى جنة. هذا هذا هذا هذا من اخلاق المنافقين، اتخذوا ايمانهم جنة. قال هنا الم ترى، شفت، يقول له شفت، نظرت، انظر، الم ترى الى الذين تولوا قوما، يعني احبوا قوما تولوهم يعني احبوهم وتوددوا اليهم واعطوهم اسرارهم وصاروا بطانة معهم. تولوا قوما غضب الله عليهم. اللي بخير ما يدور المغضوب عليهم، اللي بخير ما يبحث عن المغضوب عليهم ليصادقهم، اللي بخير يبحث عن الجليس الصالح لا عن جليس السوء، لان الجليس الصالح كحامل المسك، اما ان يعطيه اما ان يحذيه، ويعني يعطيك مجانا، واما ان تبتاع منه، واما ان تنفلت منه ريح رغم انفه فتصيبك من ريحه الطيبة. يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، وحامل نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة نافخ الكير. فهؤلاء يدورون نافخ الكير ولا يدورون حامل المسك، بدل ما يمشون مع حامل المسك ابي بكر ويتولونه، ومع حامل المسك عمر ويتولونه، ومع حامل المسك عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والصحابة والأئمة من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يدورون اليهود في المدينة عشان يصادقونهم ويوالونهم ويجعلون انفسهم معهم حزبا ضد اصحاب محمد صلى الله وسلامه عليه. قال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه. يعني القوم المتولون مغضوب عليهم وهم اليهود. اليهود اللي مر ذكر لهم وإشارات لقبائح أعمالهم في هذه السورة الكريمة. الذين إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. هؤلاء يتولونهم ويتصادقون معهم ويتفصافون معهم، مع أن المشكلة لا هم منكم ولا منهم. يعني نفس اليهود لا يستريحون لهم استراحة ذاتية. اليهود يحبون المنافقين لمجرد إيذاء المسلمين وتفتيت شملهم وتفريق كلمتهم. ما بيحبونهم اليهود لعيونهم. اليهود يبغضون المنافقين مثل ما يبغضون المؤمنين. اليهود يبغضون المنافقين ويصنفونهم في جملة الأمميين وأنهم كلاب وخنازير. اليهود يصنفون المنافقين مثل الآن اليهود والدروز في فلسطين. هل اليهود يوالون الدروز او الدروز كلهم اعداء لبعض؟ لكن مثل ما قيل عروق الشر تجمعت ضد اهل الخير واهل البر من المسلمين، ضد اهل الخير واهل البر من المسلمين. فالمنافقين اليهود لا يحبونهم. ربنا يقول: ما هم منكم يا جماعة محمد عليه الصلاة والسلام ايها المسلمون، ولا منهم، يعني ولا من اليهود، لا هم يهود لا هم من بني اسرائيل حتى عقول العرق دساسهم وجذبهم، ولا هم من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. وهذه نكبة ما يصاب الانسان في دنياه باخطر منها. يعني ما في شيء يقسم ظهر الايمان في قلب الانسان مثل الحلف بالله كاذبا. ما في شيء يقسم الايمان من قلب الانسان مثل ان يحلف الانسان بالله كاذبا. ولذلك العلماء يسموه يمين الغموس، ويسمى يمين الغموس لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. اليمين بالله، اليمين الكاذب، ما هو اليمين ثلاثة، انا قلت اكثر من مرة، اليمين بالله ينقسم الى ثلاثة اقسام: يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. اليمين بالله تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما اليمين بغير الله كالحلف بالنبي والبلد والولد فهذا شرك بالله اكبر من الزنا والسرقة والقتل. الحلف بغير الله كالحلف بالنبي او الولي او الاب او البلد او الامة او الولد او التراب او الوطن هذا اكبر من الزنا والسرقة والقتل. لكن الكلام في الحلف بالله ينقسم الى ثلاثة اقسام: يمين منعقدة ويمين لغو ويمين غموس. فيمين اللغو ان يحلف الانسان على شيء يظنه كما قال والامر بخلافه. عيونه تكذب عليه مثلا، عيونه تمشي الحال، فشف واحد جاي من بعيد فرح وقال هذا محمد ابن فلان. قال له واحد لا يا اخي ما هو محمد هذا ابراهيم. قال لا والله هذا محمد، لان عيونه قالت له كده، عيونه صورت انه فلان وهو يحلف على غالب ظنه. ثم لما وصل تبين ان ابراهيم ما هو محمد، هذا لا يؤاخذه الله به، الله يتجاوز عنه، الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه. او يكون ماشي في الطريق قال واحد ماشي معه والله يتيجي الشراب عند القهوة، هو ما قصد الحلف بس طلع منه اليمين وهو ما اراد الحلف ولا خطر على باله، يعني سبق لسانه بالحلف دون ان يريد الحلف، هذا ايضا لا يؤاخذه ولا عليه كفارة ولا عليه عيش. فما يجري على اللسان من غير قصد، من تقولك لا والله بلا والله انت ما قررت على هذا يمين لك، ان تحلف على شيء تظنه كما قال الامر بخلافه، هذا كذلك يمين لغو. تعال بالله على شيء تظنه كما قلت والامر بخلافه، هذا لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، بما كسبت عن يمينه. وخصوصا اذا كانت اليمين فيها قطيعة رحم او اذى لمسلم او اذى لجار، يعني لو حلف والله ما اكلم فلان جاري ده، ليش تجعل الله عرضة للبر والخير؟ لا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أحسن كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوة أو كذا، أو صيام 3 أيام إن لم تجد أحسن. قال والله ما أكلم ولدي هذا لمدة، قل لا لا لا لا، صل ولدك وصل رحمك ولا تقطع الرحم وكفر عن يمينك. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسم اليمين المنعقدة، إذا وقع فيها الإنسان وحب يعني يحنث فيها يرجع يكفر عن يمينه. أما القسم الثالث فهو يمين الغموس، قلت لك سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وقد سكت أكثر من مرة حديث القرشي الذي استأجر الهاشمي كما رأوه البخاري في الصحيح. البخاري روى في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان واحد من قريش استأجر رجلا من بني هاشم فقير عشان يسير مع ابله ومع تجارته في سبيله الى اليمن في طريق اليمن، لان اهل مكة مثل ما قال ربنا فيهم رحلة الشتاء والصيف، الصيف في اليمن في, في, في الشام والشتاء في اليمن، اذا جاء الصيف رحلوا بتجارته من الشام، واذا جاء الشتاء رحلوا بتجارته من اليمن، لان بلاد غادي وادي غادي فيه زرع ما فيه الا تجارات اللي تجيهم اما من اليمن او من الشام، ويجمعون كل ما عندهم من قروش كانت هذه عادتهم ويعطوها للتجار عشان ياخذوها في رحالهم ويشترون بها البضائع من اليمن او من غيرها ويجوها، او ياخذون بضائع كالجلد وغيره من مكه ويبيعون هناك ويرجعون، كانت التجارة ومضاربات، هذه كان عمل اهل مكه. فالرجل القرش استاجر اجيرا فقيرا هاشميا، لما كان في الطريق الهاشمي الفقير العامل الراعي معه جماله، كل بعير له عقال، كل بعير له عقال عشان يعقله اذا بركه عشان ما تضيع ما تتفلت الابل بالليل، معهم في رعي اناس ايضا من التجار اللي معهم، في صبي ايضا من صبيان واحد اخر معه جمال وعليها حمول، انقطع غرارة انقطعت فم غرارة من غرائره، فكان اذا طاح منها الطعام او اللي عليها البعير يجفل ويبدأ وده يجري ويركض. فقال الراعي الصبي الثاني للقرشي للهاشم الفقير الهاشمي، ما تعطيني عقال من عقل بعيرك هذا اربط به فم الغرارة هذه عشان ما يتطلق الجمل مني. فاعطاه عقال بعيره، عقال بعير، اعطاه عقال بعير. فمر القرشي التاجر الغني، هذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، جاء الغني القرشي قال للهاشم الفقير برك الإبل وعقلها، عقلها كلها إلا بعير ما له قال عقال، قال وين عقال؟ قال ما له عقال، قال أنا حاطط لكل واحد عقال، قال أقول لك ما له عقال، قال أنت تكذبني، وقام ضرب ضربة كان فيها القضاء عليه، لكنه ما مات في الحال. هذاك علشان ما يحس بها احد خد جماله وانطلق القرش وترك هذا يتلوى ينتظر الموت. وبينما هو ينازع سكرات الموت اذ اقبل يماني يمر بطريقه اشار اليه الهاشمي وقال له تعالى اقرب مني حتى دنا منه. قال له انت الى وين انت؟ قال الى مكة. قال له انا بحملك امانة ورسالة ما انت حامل بعدها مني ولا حامل قبلها مني رسالة. انت اذا وصلت الى مكة اخرج على جبل الصفا ونادي باعلى صوتك قل يا بني يا بني يا بني يا معشر قريش. فإذا اجتمعت قريش قل يا بني هاشم. فإذا اجتمعت بنو هاشم قل لهم أين أبو طالب سيد الأباطح. فإذا جاك أبو طالب قل له إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمية في عقال بعير. أسرع بلغ عني هالرسالة. فذهب القرش فذهب اليماني حتى حضر الموسم في مكة موسم الحج ونادى بأعلى صوته عندما اجتمع الناس على الصفا يا معشر قريش فاجتمعوا يا بني فلان يا بني واجتمعوا حتى قال أين أبو طالب سيد الأباطح. قال هذا أبو طالب سيد الأباطح. قال له إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير. كان القرشي وصل قبل اليمن التاجر وصل راح اليمن ورجع قبل ما يصل اليماني بالرسالة رسالة شفوي. فلما جوصل مكة قال له أبو طالب وبني هاشم وين فلان؟ قال إنه مريض وأني أحسنت إليه في مرضه ومات وأحسنت إليه في موته ودفنته في الطريق. صدقوا قالوا هذا حريم بك يعني هذا المفروض فيك الرجل اللي يعمل معك ويخدمك ما يقل إحسانك إليه إنك تخدمه إذا ما توهم توهم. وإذا اليمان يصرخ على جبل الصفا يا معشر كذا فاجتمعوا. فلما وصل قال إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير. قالوا تعال ونادوا القبيلة قبيلته من قريش. شوف أنتم خيرين بين ثلاثة. قال لهم أبو طالب أنتم خيرين بين ثلاثة إما تعطون دية الرجل وتروحون صاحبكم قتل صاحب ولا بد من واحدة من ثلاث إما تعطون الدية 100 من الإثم وإما تعطون صاحبكم نقتله مثل ما قتل صاحبنا وإما أن يحلف بالله 50 منكم جاهل كفار مشركون مشركون كفار ومع ذلك شوف الحلف بالله بالله كذبا سيقضي عليهم وإما أن يحلف بالله 50 منكم أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبكم ولا علمنا له ولا قاتله صاحبه. قالوا والله كنا نعطيك الدية 100 من إبل والله ما احنا معطين وكنا نسلم لك الرجل تقتله والله ما احنا مسلمين ولكن 50 يمين سهل مثل بعض الناس يقولوا قالوا يا حرام يحلف قال فرج الله جال. قال 50 سهل نحلف لك 50 يمين ما تبي منا الا 50 يمين. قال ايوه 50 يجي 50 من عقلائكم 50 من عقلاء قبيلتكم او بطنكم او فخذكم فيحلفون بالله انهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحب. فاجتمع وصفهم ابو طالب صف 50 صفهم خير على اساس ان يبدا كل واحد منهم يحلف ويمر عليهم يحلف حتى ينتهي الى 50 وهو صافهم قبل أن يبدأوا بالقسامة. وإذا امرأة من بني هاشم متزوجة في رهط القاتل امرأة من رهط القتيل متزوجة في رهط القاتل ولدها مع الذين سيحلفون وإذا بها جاءت تجر بعيرين تسحب بعيرين تقود بعيرين وجاءت ونادت أبا طالب. قال يا أبا طالب لا يسرع يمين ولدي حيث تسرع الايمان ما ارضى ان ولدي يحلف على شيء ما شاف. خذ هذا ما هو كل واحد من 50 عليه جملين ان الدية 100 يصير كل واحد عليه جملين هذا الجملين وخلي ولدي يطلع. اخذ الجملين واطلق لها ولدها بقى 49. قال واحد من الحاضرين انا بصير اقل من هذه المرأة ولك عندي جملان يا ابا طالب. قال واطلع انت كمان. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما فحلف 48 بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول وفي الثمانية والأربعين عين تطرف. ما حال الحول وفي الثمانية والأربعين عين تطرف. وساق البخاري نحو هذه أيضا في قصة تدل على أن اليمين بالله من أقبت يعني من شر ما يجلبه الإنسان على دينه ودنياه ومعاشه ومعاده. لكن المنافقين هذه تجارتهم وبضاعتهم، فيقول ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين تولوا قوما يعني أحبوا قوما ووالوه، غضب الله عليهم وهم اليهود، ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين لا هم من اليهود ولا من المنافقين ولا من المسلمين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون أنهم لم يؤمنوا برسول الله ولم يصدقوا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعد الله لهم عذابا شديدا، لأنهم صاروا لا من لا من هؤلاء. وطبعا شر الناس، شفت أشرت أكثر من مرة إلى أن من أهداف الإسلام وأغراضه أن يربي في الرجل ملكة، ما أقول الاعتزاز بالنفس بأنك تتعالى على خلق الله، لا، ولكن ألا تكون إمعة. فشر الناس الإمعة، شر الناس الإمعة. الله يغضب على العبد إذا كان إمعة. ما يؤذي المجتمعات ويفسد الجماعات أكثر من مثل اليهود والمنافق الإمعة، لأن الإمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، عبث الناس. ولذلك جاء في الأثر: شر الناس الإمعة، شر الناس الإمعة. اللي تيجي واحد مثل عالم يتكلم، يصير أنت تعرف إن فلان هذا مذهب كذا في المسألة الفلانية، فإذا شاف واحد كبير شوية من أهل العلم يتكلم صار معه على خلاف مذهبه إمعة، فلا يثبت العلم ولا تتحقق حقائق العلم. وربنا يبين أن هذه الذبذبة تطرح صاحبها في الدرك الأسفل من النار، فوصف المنافقين فيقول: مذبذبين بين ذلك، يعني مثل ما قال هنا: لا هم منكم ولا منهم، لا هم منكم ولا من، ما هم منكم ولا منهم. وقال في سورة البقرة: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ونقول: ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إنهم ساء ما قبح ما يفعلونه في الدنيا فعوقبوا بلون جريمتهم بأشد العذاب في الآخرة. كانت أخلاقهم أسوأ الأخلاق في الدنيا فعوقبوا بأشد العذاب في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة جنة، صارت وقاية عشان تقين سياف وسياف المسلمين، عشان لما يقولوا احنا مسلمين احنا مسلمين ويحلفون المسلمين يتركونهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. مهين يعني ما هو بس مجزع، ما هو بس مؤذي، ما هو مؤلم، مهين. يحسون بالهوان والهوان والذلة والصغر في مر جهنم، نعوذ بالله. فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموال. والإنسان يدور في دنيا إيه؟ اللي بينافق بينافق على شنة، بينافق عشان يتكسب مال أو يتكسب جاه، إما ينافق عشان يتكسب مال. اللي يبي ينافق لا المال ولا الجاه هذا خسران خسران، يعني خيب كثير، خيبة وما بعد أخي. لكن اللي بيبي ينافق عشان لعله يحصل كم قرش من اللي بيرائيه وينافق، او يحصل له جاه وظيفة عند اللي يتمالك له ويتملك له ويتقرب منه ويزدلف اليه، يزدلف اليه، يقول: لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. يعني لا يبكي في الارض منهم باقية، كلهم تلفظهم الارض الى النار يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا. فيحلفون له، يحسبون ان العملية مثل ما في الدنيا ينبع فيها الكذب، يحسبون ان مثل ان الاخرة عندما يقومون الله يطمس على قلوبهم حتى في الاخرة، الله يطمس على قلوبهم في الاخرة، فيبدون علشان الطبيعة الخبيثة اللي كانت فيهم من الحلف الكذب بالله يبدون الطبيعة تبان فيه الآخرة كذلك، فيحلفون بالله كذبا أنهم ما كفروا بالله يوم يبعثهم الله جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أن حلفهم ينفعهم في الآخرة أمام عقوبة الله وعذاب الله. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ أعوذ بالله، ملك عليهم زمام أفكارهم وقلوبهم وعقولهم ونفوسهم، صار الشيطان لجمهم بلجام ويقودهم كما يشاء ويفعل بهم كما يشاء. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.